عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، سورة العنكبوت، وما زلنا في قصة إبراهيم عليه السلام. قلنا للسورة مقدمة، ومقدمتها كانت في بيان أن الإيمان يصحب بألوان من الفتن، وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى في السابقين. ثم ضرب الله لنا الأمثال في قصص الأنبياء، كيف أن كل نبي عرض بألوان من الفتن هو من آمن معه، وكيف تكون مواجهة هذه الفتن وعاقبة الصابرين الناجحين عند مرور الفتنة. فانتهينا إلى الآية الثامنة عشرة، كده انتهينا إلى الثامنة عشرة، خدنا وإن تكذبوا، خدنا 17 و18 آخر حاجة 17. طيب، يبقى الآية الثامنة عشر من سورة العنكبوت، احنا خدنا 18 بس انتوا نايمين، خدنا 18. الآية 13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. إن ذلك على الله يسير. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. إن ذلك على الله يسير. يقول إبراهيم عليه السلام لقومه: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. أنتم مش أول مكذبين، المكذبون كثر ولا يعجزون الله، كثر يعني كثير. وبعض العلماء قالوا: لا، ليس هذا من قول إبراهيم، هذا من قول الله: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. إن تكذبوا محمدا فتلك عادة الكفار مع من سلف، مش طريقة جديدة، أمثالكم كثير ومصيرهم معروف. فهذا تهديد، هتخيبوا تفشل الفشل قبلك كتير، او تصعطين وتلمين في الشوارع مش عارفين يعملوا حاجه، ده اسمه ايه؟ تهديد. هتكون مثل هؤلاء، وإن تكذبوا فقد كذبه من قبل. هما قولان العلماء ممكن يكون تكملة لكلام إبراهيم عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تدعون من دون الله لا يتعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذبه من قبل. إذا من كلام إبراهيم عليه السلام. وهذا أثاره أمس بعض الإخوة وهو سهل يعني يمكن الجمع فيه. ده من كلام إبراهيم؟ نعم. ممكن يكون من كلام الله لأمة محمد وللأمم كلها من بعد. عادة القرآن أنه بيخرج من القصة الخاصة ويكلم بأسلوب عام للإيه؟ للجميع. مش يقول إيه؟ بعد ما يذكر لك الموقف السادة وكان يقول لك إن الله غفور رحيم، خد بقى قاعدة في الموقف ده واللي زيه ربنا غفور رحيم، وكان الله عليما حكيم، خدها قاعدة في الموقف ده اللي ذكر في الآية وغيره أن الله عليم حكيم، وهكذا. قضية ان هو من قول إبراهيم او من قول الله سبحانه وتعالى انما هو من باب التنويع الذي يسموه اختلاف تنوع في التفسير، وكلاهما صحيح. كلام إبراهيم وهي سنة الله وكلام الله للعالمين جميعا لا ريب. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. هل ضروا رسلهم؟ يعني الرسول لما قوم كلهم يكذبوا ينقص من أجر الرسول؟ ولا حد. وما على الرسول إلا لا يزال رسول الله وله الأجر والثواب وله كل شيء. أنتم خسرانين والرسول معلوش غير دور واحد بس، أن يبلغكم بلاغ بين واضح، أن يبلغكم بلاغا بينا واضحا. وما على الرسول إلا الذي يسموه الصبح ما وإلا، نفي واستثناء. نفي واستثناء يعني ولا حاجة إلا ده، لا إله إلا الله، ده اسمه أسلوب حصر. حصر هي الله وحده سبحانه وتعالى، واضح؟ نفي واستثناء، خدوها كده قاعدة أمور كتير جدا في القرآن وفي الحديث. أسلوب الحصر نفي أو من أساليب الحصر، نفي ثم إيه؟ استثناء. وما على الرسول، الرسول معهوش حاجة خالص، إذا نفى كل حاجة عن الرسول إلا البلاغ، حصرها في شيء وهو ايه اللي فيه يعني سبحان. مهم جدا يا اخواني الكلام اللي بقوله التفسير ده تطبيق عملي للغه. احنا دلوقتي بناخد درس النحو، تمام؟ اما نخلص درس النحو ناخد درس بلاغه ان شاء الله تعالى، درس بلاغه التراكيب دي ازاي بتدي قوه. وبعد كده هنعمل درس هنسميه قول الحسن. كل واحد انتوا دلوقتي عندكم مع اخونا باسم، مع اخينا باسم، كل واحد بيقرا كتاب مش كده؟ وانت بتقرا الجمله القويه اللي تعجبك هات، وكل مجموعه هيجيبوا 3 4 جمل كل يوم. الجمله دي عجبتني جدا، التركيبه دي قويه، التركيبه دي اثرت فيا، السوق ده بليغ مش كده؟ هنعمل زي ما كان العرب بيعملوا، مش كان في سوق عقاب ومجنة وكان يحصل مباريات ما بينهم؟ هنعمل بين المجموعات مباريات، كل واحد هيجيب الجمله اللي عجبته ونعرض 10 جمل، ومش هنقوم غير لما نحفظهم. هنرتقي يا اخوان لما كلنا نحفظ لنا 5 جمل 10 جمل، هنبقى في منتهى المتانه في ان شاء الله تعالى في لغه العرب، تمام؟ جمل هتاتي من القران وجمل من الحديث وجمل من كلام العرب وجمل هنوسري حصيلتنا اللغويه. وخلي بالك ان اللغه دي بتوسع المدارك، زي نفسك بدات تفهم صحيح، انت مغلق عليك لان الالفاظ قليله. ايه اللي بيخلي الاطفال فهمهم اقل مننا؟ لان حصيلتهم اللغويه قليله. لو حصيلتهم اللغويه خدوها وهم من الصغار كده نشئوا على الفاظ وحصائل يفهموا احسن مننا، فهمتوني ازاي؟ عشان كده دايما يقول لك وانت بتربي ولدك ما تعودوش على لفظ واحد، يعني ايه؟ تقول له مره احسن، جزاك الله خيرا، ممتاز، ما شاء الله، بدا يفكر في الكلمه فتتسع مداركه، كل كلمه لها معنى ولها بعد في افقه وفي راسه وفي تفكيره، نوع الكلمات، تمام؟ هذا التنويع يوسع المدارك والافق ويزود الحصيله اللغويه، لان يعني في نوع من الذكاء اسمه الذكاء اللغوي. الذكاء اللغوي، الذكاء اللغوي ده كان عند العرب، وبه فهموا القرآن وبه تعمقوا في الدين. خلي بالكم بعد إذن الله ومشيئته طبعا. لكن بنتكلم كأسباب. فإن شاء الله تعالى يا إخواني لما تأتي الجملة القوية كده ما تفوتكش. خدها وقطع عليها. اليوم عرفنا إن في حاجة اسمها قلناها كتير بس عايزين نركز على كلام زي كده بقى. خلاص ما بقاش تفسير وبس تفسير، وعايزين نطلع منه بحصيلة لغوية تساعدنا في حياتنا لفهم ما نقرأ. قال وما على الرسول إلا، ده اللي يسموه السبب إيه؟ حصر. عرفنا إننا اولا نفي ثم استثناء. مثال له اخر لا اله وما محمد الا، وهكذا وما على الرسول الا، خلاص؟ فهذا يسمونه ايه؟ اسلوب حق. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ اخذنا امس أولم، لم دي أداة إيه؟ ردوا جزم، بعدها يروا، أصل الكلمة إيه؟ يرون، وحذفت النون لأنها مجزومة بإيه؟ مش كده؟ لم ولم وألم وألم، دي ألم، بس في حاجة زادت، إيه هي؟ الواو، والواو حرف عطف، ولم، قلنا استفهام للتعجب، للتوبيخ، للفت النظر، و يعني أقالوا هذا ولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده. طب هو معطوف على حاجة مقدرة، حرف عطف على إيه؟ فهمنا إن كان فيه هنا كلام، يعني أقالوا ذلك وكذبوا رسلهم ولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده. فهمتوا إزاي؟ تشيلوا الهمزة كده على جنب وحطوا جملة وبعد كده الواو، تركيبة عربية معروفة، أسلوب من أساليب القرآن، وده علم الوحي اسمه أساليب القرآن، أولم أفلم، مش كده؟ تتكرر كتير جدا في القرآن، خد عليه، خد على الأسلوب دوت عشان لسانك ياخد عليه ويفهمه وعقلك يبقى دايما ما بيفكرش فيه، خلاص هو بتيجي الجملة أنت واخد عليها. أولم يروا، يعني أقالوا هذا وكذبوا رسلهم ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. وفي قراءة أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يبقى في قراءتين، أولم تروا إلى كلام مين؟ متأكد؟ ولا لم تروا إذا كلام إبراهيم؟ أولم يروا إذا كلام الله؟ أولم تروا إذا كلام إبراهيم؟ وممكن يكون كلام الله وبيخاطب به قريش، أولم تروا يا كفار قريش ويا من أرسل إليكم محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يبدو الخلق وكيف يبدو الله الخلق ثم يعيده، فهما قراءتان، أولم يروا وأولم تروا، خطاب من إبراهيم أو خطاب من الله عز وجل، القراءتين يساعدان على المعنيين. أولم يروا، هم ما شافوش كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يبدئ ويبدأ، ايه الفرق بين يبدئ وبين يبدأ؟ مش في التشكيل بيجي بفتحه بالضم، في المعنى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. طيب بس لما بقول يبدئ الله مش مبني للمجهول، مبني للمعلوم برضه. طب ايوه جدع، واحد لازم محمود، ايه لازم متعدي، يبقى في بدا وفي ابدا، فهمتوني ازاي؟ في بدا وفي ايه ابدا، بدا يبقى يبدا، بدا الخلق يبدا الخلق، ده الماضي والمضارع، ابدا الخلق يبقى يبدئ الخلق، زي قام واقام، فهمتوني ازاي؟ يقيم ولا يقيم، دي لها فعل ودي لها فعل، يبقى في فعل عندنا بدا، اولم يروا كيف يبدا، ودي قراءه، اولم يروا كيف يبدئ، دي برضه قراءه، ديت من اللازم اللي هو بدا الخلق، ودي متعدي، يبدئ الله الخلق، دي اسف دي متعدي، واحد مفعول واحد مفعولين، يبدئ الخلق، يبدئ الله الخلق ثم يعيد، عشان كده الزهري قال كيف بدأ، عايز يقول انها ايه كيف يبدأ، وهما قراءتان، دي افضل، دي افضل فاش افضلية، كلاهما نازل من عند الله عز وجل. قراءة الجمهور اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيد، قراءة ابي عمرو رحمه الله كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، جميل جدا. وعشان كده كان القرآن زمان مش مشكول ولا منقوط، والاثنين يؤدي المعنى، من بلاغة القرآن دي إعجاز مش موجود في القرآن. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يعني إيه بقى يبدئ الخلق ثم يعيده؟ يعني يبدأه من أول مرة ينشئه ثم يعيده، يعني يرده إلى الخلق الذي خلقه عليه. اديني مثال لشيء بدأه الله سبحانه وتعالى ثم أعاده، ها؟ مش عارفين خالص، مش عارفين حاجة ربنا خلقها، طب ايه؟ مش سامع، عزير، حمار عزير، مش كده ولا مين؟ العزير نفسه لما أمات الله ثم أحيا، ومين تاني؟ ايه؟ النبات، الانسان يخلقه من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم نفخ فيه الروح ثم يخرجه الى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك، وسائر الحيوانات. لو نظرت في النباتات والحيوانات قدره الله سبحانه وتعالى على الابتداء والايجاد فهو القادر على الايه؟ على الاعاده. والهمزه لانكار عدم رؤيته، اولم يروا، هم ما بيشوفوش، استفهام إنكاري. ليه؟ هو ما شافوش إن الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة بدأتهم ما عداها؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. خلق البيضة والجنين والنبات كل ذلك على الله يسير. هين. وخلي بالكم مشاهد الكون وظواهر الكون ما بتغيب أبدا، حاضرة دائما، حاضرة دائما. ولهذا يتخذ الكون دائما معرضا لآيات الله سبحانه وتعالى، لآيات الإيمان، لدلائل الإيمان، صفحة مفتوحة للحس والقلب والعقل في كل وقت. سماء وأرض صفحات مفتوحة لكل الناس، شواهد أن لا إله إلا هو. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق؟ بشوف نبات وحيوان وإنسان، شايفين بدء الخلق، شايفين كيف ينشئه من العدم، ولا حول لأحد في ذلك ولا قوة. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. إذا كانوا يرون إنشاء الخلق بأعينهم فالإعادة أسهل من الإيه؟ أسهل من الإنشاء. لما تبدأ شيء أول مرة محدش عمله قبل كده، ده أصعب ولا أنك تعمل حاجة زي اللي عملت قبل كده؟ إن بدأ أصعب مش كده؟ ويقول لهم إن ذلك على الله يسير. إذا كان أنشأ وإنتوا شفتوا النشأة بأعينكم اللي هي في عرفكم وبمقاييسكم الشيء الصعب، فكيف بالإعادة؟ ألا تكون أيسر؟ إن أنا أنشئ من العدم، من لا شيء، ده الشيء الصعب، لكن الشيء اللي كان موجود وعناصره لا تزال موجودة لما نرجعها تاني زي ما كانت ده شيء سهل. إن ذلك على الله يسير، وده بيسموه مقياس البشر. وإلا فكله على الله إيه؟ يسير، لا يؤوده ذلك ولا يعجزه. لا يؤوده ولا يعجزه. إن ذلك على الله يسير كما قال ابن عباس، وكل على الله يسير. لكن بيخاطبهم بمقاييس عقولهم، وهذا من رحمة الله. انتوا شفتوا الإنشاء، إخراج جنين من لا شيء، لم يكن شيئا مذكورا. خلي بالكم، إخراج جنين أو كتكوت من بيضة، إخراج شجرة عظيمة من بذرة، صح؟ رأيتم هذا يعني؟ طب إعادة الشجرة، إعادة الحيوان، إعادة هذا الشيء اللي تساقطت أوراقه وبليت فيما ترى، إعادته أسهل ولا إنشاء أول مرة؟ إنشاء ولا صعب؟ إنشاء ولا صعب؟ إن ذلك على الله يسير. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. مين يسمع هنا؟ سمع يا مختار لسه جاي؟ اه طيب، قول مين اللي حضر سمع. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. مين يسمع تاني؟ قول يا ابو طالب. كل واحد يستعد، كل واحد ممكن يسمع دلوقتي حال محدش ينام. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يسيروا في الأرض فيروا أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قول يا أحمد كنت داس قبل بعض. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا إلى أولم يرى كيف يبدئ؟ سمع بس. وإذ تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير قل سيروا في الأرض سبحان الله عليم بما في النفوس الأولى كيف بدأ الخلق والآن يأمرهم بالإيه؟ بالسير في الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق طب هم لما يسيروا في الأرض هيروا كيف بدأ الخلق ردوا عليه سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق طب انا لما اسير في الارض هشوف ازاي بدا الخلق ازاي اتفضل نعم تمام ينظروا الى النبات هيشوفوا بعينيهم ازاي الخلق بيحصل شوف النبته بدات صغيره وتكبر تكبر تمام وسائر الحيوانات شوف ازاي بطبع البقره هذا الجنين ويبدأ يرضع ويبدأ يكبر كيف يبدأ الخلق الإنسان وكيف يبدأ كيف يكبر زي ما بنقول النظر إلى الإبل النظر نعم إذا النظر إلى المخلوقات الموجودة تمام هكذا بعض العلماء قال لك الآية للقدامى ويتعطى الحديث الآن يتتبعون في الحفريات الحفريات في الحفريات يستخرجوا هذه الحفريات يعرفوا منها خط الحياة يقول لك دي كان في مرحلة كذا وفي القرن كذا كان في كذا وفي القرن كذا بيعرفوها يشوفوا اللي يحفروا في الأرض وطبقات الأرض والحيوانات اللي مدفونة فيها والخلقة كيف كانت هذا يعرفون به كيف بدأ الخلق بس ده نظر في عمق لكن في نظر مشاهد على سطح الأرض في نظر مشاهد على سطح الأرض طب لما تتبعوا هذه الحفريات ما سألوش نفسهم كيف كان أول الخلق وكيف بدأ الخلق فهذه لفتة قوية للقدامى والمحدثين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق سواء الخلق اللي تشاهدون الآن زي ما قال الدكتور النبات ويرون نباته والأقفال والحيوان والجنين فنراها في آيات على وجه الأرض ونراها في الحفريات التي في باطن الأرض نراها في كل شيء قديم ومحدث قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق الخلق على كثرتهم واختلاف ألوانهم واختلاف طبائعهم وألسنتهم، تلاقي كل جيل له لسان وله سمع له لغة وله طبع معين وله لون وله عادات وله تقاليد. انظروا إلى مساكن القرون الماضية والأمم الخالية وآثارهم لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. قل لهم يا محمد سيروا في الأرض، والأمر بالسير في الأرض يا أخوان أمر مهم جدا. ليه؟ لأنك طول ما أنت في المكان اللي أنت فيه أنت ألفت ما حولك، ألفت ما أنت خلاص تطلع أصابتك في أصابتك شجر مغروس خلي بالك ومزروع حتة صغيرة كده خلاص ألفتها، لما بتخرج وتسير بتشوف نباتات لكن بيكون لها أثر في قلبك أكثر من الشجر اللي أمام بيتك. السير بيجدد عندك، السير بيجدد عندك النظرة، ومن هي الشجر وهو النبات ونفس الآية، لكن السير يجدد الآيات في القلوب. ولهذا كان يأمر، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن في كثير من المواضع قل سيروا قل سيروا قل سيروا، امشوا شوفوا اخرج وانظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى، بيسموها السفر للعبرة، وده ما عادش موجود دلوقتي، ما عادش حد قال لي ما بيعمله، أنا أخرج عشان أعتبر، كله بيخرج عشان يتفتح، كله بيخرج عشان ياكل سندوتشات، لا انا بخرج عشان اقوي ايماني، انا بخرج عشان انظر واسير في الارض واشوف قدره الله سبحانه وتعالى كيف بدا الخلق، اشوف الارض دي والنبات لسه فيها اوله، ودي بعد ما علا ودي بعد ما اصفر ودي بعد ما صار حطاما، يحصل لي العبره. اهي ايات متكرره في كل نبته، العدد الذي لا يحصى من النباتات والحيوانات، لا ده بعد ما بتخرج كمان ترجع لوطنك وترجع لارضك بحس جديد بروح جديده فيها تامل فيها تعجب، اصبحت الشجر اللي جنب البيت فيها واقع يدوني ازاي، فانت خرجت لايات اثرت فيك، ولما رجعت صارت الايات اللي كنت بتظنها قديمه ومالوفه صارت غير مالوفه، صارت غير مالوفه. جرب كده انك تخرج لاصلاح ما بين زوجين وارجع بيتك، وارجع بيتك راجع بحس جديد، ما انت عرفت ان زوجتك بتعمل وتعمل وتعمل خلاص، فلما حصل الغلطه كبرت في قلبك ازاي تعمل كذا، لانك الفت منها هذا المعروف، لما سافرت وارتحلت ورحت وحضرت مشكله فلان، لا لا ده الزوجات ما بيعملوش كده، فرجعت تلاقي زوجتك هي اللي بتعمل كده، انتبهت للي كانت بتعمله ما كنتش واخد بالك، وحتى الشيء اللي كان مألوف صار له طعم جديد. سيروا في الارض، وعشان كده يا اخواني ديننا ما فيهوش رهبنه، ما تقولش انك قابع في بقعة معينة وقاعد مكانك وعمال بقعك عمال يضلم، لا اخرج وانظر وسير في الارض وتأمل في خلق الله وخذك، جدد ايمانك جدد ايمانك. كان الصحابة يعملوا الموضوع يقولوا تعالوا بنا نؤمن ساعة، دي ساعة ايمانية تجدد لك ايمانك وتخليش تدخل بروح جديدة، لان النفس ملول بيصيبها ملل خلاص تبدا بقى يخيم عليها الخفافيش والعناكب، صحيح مكان بقى مهجور ما بيتجددش ما بيتنضفش على طول، ها فبيخيب عليها خفافيش وعناكب، تبدا تحس انك مالل، يعني هي بقى دي اللي هتدفعنا، هي دي اللي هتدخلنا الجنه، تبدا بقى الافكار الباطله تدخل لك، لكن لما تسير بتتجدد لك الايمانيات والايات، رغم هي نفس الشجر يحيى في القلب. هذه فطرة الله، خلق الإنسان كده، طبيعة الإنسان كده، واللي خلق هو اللي بيقول لك كده، ألا يعلم من خلق سبحانه. قل سيروا في الأرض في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله الذي بدأ هذا الخلق ينشئ النشأة الآخرة، نشأة الثانية اللي هي انت يوم البعث، انت هتشوف ديت وديت وديت وديت، لا في نشأة بقى كل ده يبعث فيه ويخرج من جديد. إن الله على كل شيء قدير. كلمة النشأة قراءة الجمهور النشأة، وقرأ ابن كثير وابو عمرو بالمد وفتح الشين النشاءة الأخرى، قال تعالى ثم الله ينشئ النشاءة الأخرى، يقال نشأة ونشاءة، رأفة ورآفة، زود حصلتك تبني انت مش عارفها، اصبحت بقى بيسمع قراءة كده يسمع حاجة غريبة ويعمل كده للقارئ، انت اللي جاهل انت اللي مش عارف لغة العرب، زود لحصلتك كلمة بدل ما تتعجل كده، زود لحصلتك في النشأة ونشاءة، فلان عنده رأفة فلان عنده رآفة، يقال رأفة ويقال رآفة، نشأة ونشاءة مشهور في لغة العرب. إن الله على كل شيء قدير، هذا تعليل لما قبله، يبدئ وينشئ لأنه على كل شيء قدير.

يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وهذا من كمال عدله بل ومن رحمته. خلي بالكم انك بتدور بين امرين، بين العدل وبين القدر، لكن مفيش ظلم. ثالث، ما هو الاحتمالات عندك حسابي ثلاث، احتمالات ثلاث، انك تعمل ولا تأخذ اجرك يبقى ظلم، انك تعمل وتأخذ اجرك كمان ده عدل، انك تعمل وتأخذ اجرك وزيادة يبقى ده فضل. وما ربك بظلام للعبيد، شيل الاولى من احتمالات، شيل الاولى من احتمالات. ربنا من اسمائه انه الحكم، انه عدل سبحانه وتعالى. من الصفات التلبية انه لا يظلم، لا يظلم، تلبية من منفية، نفى عن نفسه الظلم. وما ربك بظلام للعبيد، خلاص يبقى في احتمالين، يا هتاخد اجر عملك ده العدل، يا هتاخد عملك وزياد. فما ظنك بربك، فما ظنك بربك؟ عايز تعرف ظنك بايه؟ هات بذرة وحطها في الارض، هتطلع لك كام بذرة، هتطلع لك كم حبة، حط حبة قمح، تطلع لك عود، في كم سنبلة؟ 7، 6، 10، 20، كل ده وارد. وفي كل سنبلة، لا مفيش معاش المهديه، عندك سنبولة فيها مين؟ مفيش معاش، كان زمان لما كانت لازم تطلع الزكاة كان يطلع في السنبولة 100، السنبولة فيها 20، 25، 10، ما فيهاش تطلع فاضية، لكن شفناش اللي فيها 100 دي، اللي كان سنبولة فيها 100 يجيبها لي معاش. لكن في زمان الناس بتطيع ربنا سبحانه وتعالى تخرج زكاة أموالها، كان يبارك لهم وتلاقي السنبولة واحدة فيها 100. المهم تجد الحبة تطلعها 10 في كل سنبولة، مش هقول 100، يبقى 70. يبقى ربنا بيعاملك دايما بالفضل. حط نقطة، انا تخيل ان انت اللي بتخلق، فلما جامعت امرأتك نقطة مش كده؟ طيب تصير طفل كبير بدل الخلية الواحدة اللي انت بعتها ملايين الخلايا، صح؟ وده اللي كنا بنقوله امس في بعض الدروس، ان الخلق مبني على الوفرة، عدد الحيوانات المنوية كثير، عدد البويضات اللي بتخرج عشان نطلع بويضة واحدة من المرأة 10 و100. فالاصل عندنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا بالفضل، من جاء بالحسنة فله خير منها، خير منها 10 و100 و700 واضعاف مضاعفة. اما الصيام فانه لي وانا اجزي به، حاجة اكثر من كده كمان. يا اخواني لما بتفكر في تعامل او كيف يعاملنا الله كيف يحاسبنا، تجد ان الفضل دائما، الفضل دائما. طيب لو عامل بالعدل يكون ظلمنا؟ ظلمناش. لو اداك الحسنة بحسنة يبقى ظلمك، والسيئة يبقى ظلمك، انما هي اعمالك. قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، اوعى يخطر ببالك الظلم، لان في ناس سيئة في الظن بالله، وذن بيعذبنا اذا شاء ويرحمنا اذا شاء، ما بيحاسبنا ليه؟ ما بيحاسبش غير يا بالعدل يا بالفضل، لكن الظلم لا. فاذا عذبك مع تمام رحمته بك، انت اللي ظالم نفسك ظلم عظيم. فدايما فيه الظن في نفسك، اوعى فيه الظن في الله، لا لا لا، انت اللي ظالم لنفسك. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، انت اللي ظالم، انت المتعدي. لكن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل اولا واخرا، انشاك ومن عليك واب وام واكل وشرب حتى صرت شابا، ثم تعطاه سبحانه، ثم تتجرا عليه. فلا تلومن الا نفسك، لا تلومن الا نفسك، جعل لك الحلال وانت مصمم على الحرام، اداك المباحات وانت مصمم على الحرام. لما عذبك ما تقولش عذبني، عذبك مع كمال رحمته بك، ولكن انت شديد الظلم لنفسك، انت عندك اصرار على المعصيه، عندك ثبات على الباطل، ما عندكش عزيمه للنزع الى الحق والبعد عن الباطل. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، في نفسك على طول انطق بقلبك قل من كمال عدله ورحمته. اصل تفتكر يعذب من يشاء ويرحم من يشاء زي ملك ظالم من ملوك الارض يعذب ده يرحم ده كده بمجازه بهواه، لا لا، تعالى الله، تعالى الله، لان كثير من الناس عقيدتهم باطلة، يسمع كلمة يعذب ما يشاء ويرحم ما يشاء يوم يسيب العمل يقول خلاص بقى هو بيعذب ويحزن هو عايز، ده معناه انه معتقد وسيء الظن بالله انه ممكن يظلمه ويعذبه من غير شيء، هذا جاهل. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بعدل ورحمة وفضل لا بظلم، لا بظلم سبحانه وتعالى. وإليه وإليه تقلبون ولا ترجعون. شفت اللفظ يا اخواني فيه قوة، انقلب إليك يعني رجع بشدة، الرجوع بشدة انقلاب، ولم تراجع الامر ولا انقلب علينا، تفرق تراجع عن الامر بامر وتراجع بسهولة، لكن انقلب علينا معناها رجع بايه؟ بعنف وشدة. وإليه تقلبون يعني هتيجوا غضب عنه، هترجعوا قهرا وتردون اليه لا الى غيره. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء سبحانه. واليه تقلبون، واليه تقلبون وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء. يعني ايه بقى ما انتم بمعجزين في الارض؟ يعني ما انتم بمعجزين من في الارض ولا من في السماء؟ تمشي شوفوا كده، يعني معجزين اولا، يعني ايه يعني فلان يعجز فلان، يعجزه يعني ايه؟ لا غلط، ما معنى معجزين؟ لا غلط، ها؟ يعني ما انتم بفائتين ولا سابقين، انتم لا تعجزوا الله معناها ايه؟ معناها لا تفوتوا مش هتهربوا منه. فلان اعجزني في البحث عنه، يعني ايه اعجزني؟ يعني بقيتش قادر ادور عليه، مش لاقي حته ادور فيها، انا تعبت ومش لاقيه. اعجزني بافعالي معناها خلاني عاجز مش قادر. ما انتم بمعجزين، انتم مش فائتين ولا سابقين ولا معجزين في الارض ولا في السماء. يعني ولا انتم في الارض ولا انتم في السماء؟ لا، قال المصنف قال الفراء ولا من في السماء بمعجزين الله فيه. ولا انتم بمعجزين في الارض ولا من في السماء بمعجزين الله. شيعنا من في السماء يعني ما فيهم اللي بيعبدوا الملائكة وفيهم اللي بيعبدوا الكواكب، لنتم ولا في السماء تعجزوا الله سبحانه وتعالى. يعني ولا انتم ولا معبوداتكم، معبوداتكم تعجزون الله سبحانه وتعالى. وصل المعنى يا اخواني؟ ما وصلش. ثاني، وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء. قال ولا من في السماء، اي ولا من في السماء بمعجزين الله. يبقى لا اللي في الارض بيعجز الله ولا اللي في السماء بيعجز الله. هتشعر بضعفه فعلا. صحيح، اذا تكلم على في الارض انت مخك راح على طول للملوك والظلمه والاقوياء والجنود البواسل، مش كده؟ دول ما بيعجزوش الله، الدول القويه ما بتعجزش الله. لا لا لا لا، ده الموضوع اكبر من كده كمان. ده ولا اللي في السماء، كل تحت الارض ده وتحت السماء ده كله كلام فاضي، كلام بسيط جدا تافه بالنسبه الى السماوات. ده خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولا انتم ولا اللي في السماء تعجزوا الله. تحس انك ضعيف الشكل، ها؟ لما يجي واحد يقول لك ايه؟ لا انا هعمل، واحد يقول لك ولا انت ولا ابوك ولا عيلتك، تعرف تقول كده؟ ولا انت ولا اللي في الارض كلهم، ولا انت ولا اللي في الارض ولا اللي في السماء يعجز الله. تحس انك تلميت وعرفت حجمك، وحسيت انك ضعيف، وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى مع استحضار عظيم قدرته. قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون وما انتم بمعجزين في الارض ولا من ولا في السماء، اي ولا من في السماء. فالله لا يعجزه اهل الارض ولا اهل السماء في السماء ان عصوه، إن عصوه. وقيل معنى الآية: ولا في السماء لو كنتم فيه. ده بقى معنى ثاني، يعني انتوا لا تعجزوا في الأرض، ولو قدرتوا توصلوا للسماء وطلعتوا من السماء برضك مش هتعجزوا الله، فبالكم انتوا عجزة أصلا انكم تصعدوا إلى السماء. احنا طلعنا احنا طلعنا كده لنجم بعدها وشويه وننزل مراش نكمل، طبعا لسه في بقى مجرات وكواكب ونشوف قصه كبيره ثانيه. لا، ده لو قدرت تطلع للسماء اللي فوق الكلام ده كله برضك مش هتعجز الله. يبقى اجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى. ده واحد جاهل. صرح ايه يا ابو طارق؟ صرح من طين هيبنيهولك همان اللي اتقلبت انت وهو واتغرقته؟ صرح ايه؟ تتكلم في 10 متر ولا 100 متر ولا 10 كيلو ولا 1000 كيلو؟ تتكلم في ايه؟ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. فعلا يا اخوان والله براغيث براغيث وتتحدث امام عمالقه، فما بالكم امام الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لازم تستشعر ضعفك بين يدي الله سبحانه وتعالى لما تنظر في هذا الدور. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بعدله وفضله واليه تقلبون، وما انتم حين تقلبون اليه او قبلها بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. مش هتلاقي لك ولي ولا حبيب ولا نصير يعينك الا من؟ الا الله. فلا ملجا من الله الا الى من؟ ولا نفر منه الا الى الاسلام. مفيش ده نفس سكه ثانيه، مفيش ملك ثاني اقوى منه هتستجير به وتلجا اليه، مفيش. ملك الملوك هو سبحانه، رب الارباب هو رب كل شيء. فبقى تكون اقوى الناس اذا لذت بجماله وكان هو هو الله وليك، كان الله وليك ونصيرك. فكن وليا لله، فكن وليا لله يكن لك وليا ومولا ونصيرا. قال الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ربطنا بالاثنين، دايما نربط بين الآيات. اوعى تفتكر إن كل آية لوحدها كده. طب شوف الآية دي كده، وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. هترجعوا له ومفيش قوة هتمنعكم من الرجوع. ها؟ أرأيتم إذا بلغت الروح الحلقوم، في حد يقدر يرجع؟ وأنت بتتكلم. اجتمع الاطباء والخبراء وكونسلت من امريكا ومن انجلترا ومن اليابان ومن مصر ومن كل حته، يقدروا يرجعوها؟ ترجعونها ان كنتم صادقين. يبقى واليه تقلبون وما انتم بمعجزين. هترجع غصب عنك، معناها كده مش هتعجز ربنا، هترجع غصب عنك. انا كنتم يدرككم الموت، ملوش مكان ملك الموت. في اي مكان انت موجود فيه هيأتيك ملك الموت. مسألة مهمة جدا، واليه تقلبون وما انتم بمعجزين. الكلام ده مهم عشان جماعة يقول لك اصل الحتة دي صعبة في سورة العنكبوت ودايما بنتلخبط فيها وما نعرفش نربط بين الايات، الايات ربطة بعضها ببعضها. خلي بالك ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء من كمال قدرته. خلي بالك واليه تقلبون ومش هتقدر تفلت وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء. استحضر المعنى هتلاقي الايات تأتي معك باذن الله. يعني يسمع يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. حد تاني غير الرافعين دول؟ قول يا عم حاجة قعدوا تاني كده. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. يا ريت توقف عليه شويه. انت قلنا من يشاء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وما واليه تقلبون ولا انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. المسمى انتوا ليه تتردوا بتسميع؟ على فكره النطق بيهز القلب، عشان كده ربنا أمرنا ان احنا نشهد لا اله الا الله وننطق باللسان. الايمان مش اعتقاد في القلب بس، لا لازم تنطق باللسان. ادام لك لسان ادام مش هتقرا، فتعود انك تقرا وتسمع اذنك القراءه، ده بيحرك القلب. اللي وراك اسمه ايه؟ اتفضل. نسيت اسمه. وحيوني. اتفضل يا وحيوني. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم؟ ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر. من ولي. دكتور ولي اتفضل. يسمع من الأول وإن تكذبوا. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. قال تعالى والذين كفروا بآيات الله لا نافع فيهم نلوهم دور السماء والأرض وبدأ الخلق ويبدأ الخلق وينشئ الخلق كل ده مش معكتر فيهم ومش متحرفين ليه ولقائه اللي هو أنكروا ايه أنكروا البعث والنشور خلاص والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك أي الكافرين بالآيات واللقاء يئسوا من رحمتي آيسون من رحمة الله لم ينجع فيهم ما نزل من قدر الله ولا ما أخبرتهم به الرسل. زعفين ليه شباب؟ الله سبحانه وتعالى لما بينزل المطر وبينبت الجار قال فانظر الى اثار رحمه الله. فدي رحمه ربنا، انزل الكتاب هدى وايه ورحمه، من رحمه ربنا منزل لنا الكتاب عشان تقرا كده قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. دي رحمه، يقول لك ده سبب للنار، فرحمك وبين لك ان الله قدير بما تصنعون. ربنا شايف ويعلم ما في قلبك، ونظره اسبق من نظر، وسمعه اسبق من سمع. يبقى رحمنا، رحمنا، رحمنا بدليل الاضرب يضرب ابنه على طول. اما يعمل ايه؟ يقعد يقول له يا ابني يا ابني اضربك، يا ابني كده غلط، يا ابني كده اضربك، يا ابني كده. لا يمسك نفسه. ليه؟ المدرس مش كده، المدرس غلط في تحليلك ويضرب، ما عندوش رحمة الأب. واضح اخواني؟ فالرحمة تخليه ينزل. فالله أنذر العلم رحيم. طيب يمكن مش واخد بالك، مش يديك آية مش شجرة تطلع مرة كده، لا لا لا لا، الشجرة عجوزة بتشوف، والحيوانات بتشوف، والمواليد بتشوف، وتشوف الآيات كل شوية. يبقى رحمة، لكن انت اللي يأست من رحمة الله، انت ما عادتش بتحور فيك الآيات، ما عادتش بتأثر فيك الآيات. فهمتوا معنى اولئك يئسوا من رحمتي؟ ده الرحمه الاولى قبل الاخره. يعني ايه يئسوا؟ يئس فلان يعني بعد، ايس من كذا يعني بعد. هم بعدوا عن الايات، بعدوا عن الايات اللي بيقراوها في المصحف عن قال الله، وعن الايات اللي بيشوفوها في خلق الله سبحانه وتعالى. وعشان كده كان جزاء من جنس العمل الرحمه الكبيره بقى في الجنه حرموا منه. يبقى اللي ظلمهم ربنا ولا هم اللي ظلموا انفسهم؟ سبحانه وتعالى على الظلم علوا كبيرا. قال الله والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمته. هم اللي بعدوا عن ايات الله، هم اللي بعدوا عن العمل بايات الله سبحانه وتعالى. واولئك، يكرر كلمه اولئك، قال وكرر الاشاره للتاكيد، اولئك هم دول، هم دول ما فيش غيرهم. اولئك يئسوا من رحمته، اولئك لهم عذاب اليم، ولهم عذاب اليم. لا، هم دول، ونشير لهم تاني. فاهمين ازاي؟ انا اقول لك كده انت غلطان، واشير كذا واقول لك غلطان عذاب اليم، واللي كذا واقول لك الغلطان ليه عذاب اليم، واشير اليك انت. ده معناها ايه؟ باكد عليك النظاره. هم دولة الغلطانين، هم دولة اللي يعذبوا العذاب الاليم. فتكرار الاشاره للتاكيد والتغليظ والتنبيه، ما دي التنبيه اهو. قال والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتي، ما قالش ولهم عذاب اليم، قال واولئك لهم عذاب اليم، رغم ان الايه قصيره. طب وهل تكرار اللفظ الواحد في نفس الايه القصيره من البلاغه؟ اذا كان ليه مقصد، وهنا مقصده ايه؟ مزيد التاكيد ومزيد التهديد ومزيد الانذار. انت بقول لك الكلام ده، بقول لك انت هتعذب كذا، انت اللي عملت كذا، انت اكررك انت انت انت، ولن يشير عليك علشان تفهم، عشان تتحرك. فبص حد على بيقول لك هم اللي غفلوا ونسوا ايات الله، دولت هم دولت اللي يعذبوا، اولئك يئسوا من رحمته واولئك لهم عذاب اليم. فما كان جواب قومه؟ الله، يبقى كان اللي فات كان كلام مين؟ كلام ابراهيم. يبقى انا بقول لكم ان الراجح ان اللي فات كلام ابراهيم، لان كلام ابراهيم متصل ببعض، ولا يمنع ان يكون كلاما لابراهيم وكلاما لمحمد وسائر الانبياء والمرسلين ولسائر الخلق، مفيش اشكال، لان الدعوه واحده والطريقه واحده. فهمتوني يا شباب؟ لكن لما نقول السياق لمين؟ ده لابراهيم، الكلام هنا ابراهيم عليه السلام. عشان كده بعدها قال فما كان جواب قوم، جوابهم على ايه؟ على الكلام اللي سمعتوه دوت. اولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ نفسه. الكلام ده كان بيقوله ابراهيم عليه السلام، وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء. قال فما كان جواب قومه على هذا الكلام؟ فالراجح والله اعلم ان الكلام لابراهيم وليس من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فما كان جواب قومه الا ان قال في السبع السبع ها صحيحين ولا نايمين؟ ما كان الا مر بينا قبل كده، ما على الرسول الا الصبح قوم ما قالوش اي حاجه خالص ولا عملوا اي حاجه خالص الا ان قالوا خلوه او حرموه. الله اكبر. هو قال حاجه غلط، هو ابراهيم عليه السلام قال حاجه غلط، طب ردوا عليه، ده بيقول لكم ربنا بدا الخلق وبينشئ الخلق وانتم مش معجزين وهترجعوا لربنا، قال حاجه غلط، طب ردوا بالحجه. وهذا سبيل الظالمين، حجه حجه حجه، لكن كان يرجع سيبه يتكلم ويقول ما رجعتش هتاخد على ابنها، هتحرق، هتعذب، هتقتل، ولا يؤثر في ابراهيم ولا كانهم قالوا حاجه. عشان كده يرى الايه اللي بعدها تقول ايه، يرى الايه بعدها تقول ايه، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. الايه دي شبيهه بايه قلناها من شويه، ايه هي؟ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا وتخلقون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. فمعنى انه يعيد لك الايه دي، انا بيقول لك ابراهيم ما تاثرش، قولوا اقتلوه حرقوه، وهو مستمر في ايه؟ في دعوته. ما هي دي مش بتاعتي، ما هي دي مش بتاعتي، انا مش ببلغ لاني بتمنظر، ولما هددتوني خلاص تراجعت. ده هو المثال، وقال لي قول فقلت، خلق من خلقي مش عاجبهم كلام، فقالوا هنقتلك وهنحرقك، ماليش دعوه بيكم، انتوا حرين، انتوا حرين ربنا سبحانه وتعالى، انتوا عبيد لله زي ما انا عبد لله، وانا مستمر في دعوتي. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا. صراحه الايه دي وايه موسى عليه السلام لما كان فرعون بيكلمه وهو مستمر في دعوته، فعلا بتدي الواحد قوه جديده جدا، مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيهم، هم يقولوا زي ما هم عايزين، احنا مش بنقول عشان هم يكفونا، فلما ما كفوناش وعاقبونا بنتوقف، لا لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان في رب امر واحنا بنمتثل، واحنا وانتم عبيد لله. تفهموا الكلمه دي كويس جدا، انك انت والمعتدين الظالمين اللي بيعادوك في دعوتك، انتوا الاثنين مخلوقين لله، والدعوه بتاعته هو الدعوه لله سبحانه وتعالى، دعوه الحق له، ان كانت دعوتك دعوه حق، كانت دعوتك دعوه حق، خلاص ادعو الى الله، ودول كلام مظبوط للي خلق ربنا واللي رزق ربنا والمرد الى ربنا والمرجع الى ربنا. يا جماعه عايزين نظبط سلوكنا مع ربنا، ما قلتش حاجه غلط. طب هنقفلك ونحرقك وما وصلتش كلام في الكلام دوت، احنا هنقف على انما اتخذتم من دون الله اوثانا، وانا مستمر في الدعوه، ماليش دعوه بيكم، بقى بخوفك اقتل اعمل لكم ايه؟ طب ما هيقتلوك ويحرقوك. لا يا اخي، ما هو ده كله بيد الله سبحانه وتعالى، وانا بدعو الى الله من بدل حد تاني، انت مستمر في الدعوه. وده مهم جدا، مهم جدا، ده بيديك ثبات، ده بيديك ثبات. وفي النهايه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولاكم ومولانا وربنا وربكم، الينا مرجعنا اليه ومرجعكم اليه، يفصل الله بيننا وبينكم، هيحكم الله بيننا وبينكم. يبقى القضيه عندنا يا اخواننا ما بتنتهيش عند الدنيا، ما بتنتهيش عند هنقتلك وهنحرقك وهنسجنك وهنعذبك، ما بتنتهيش، مش انتهت الكلمتين دول، قضيه مستمره. مش مصدقني؟ شوف الامم السابقه، شوف الامم السابقه، مش خرج فرعون وجنوده، كانت النصره فرعون وجنوده، مش قارون بماله، كل الانبياء كل الرسل، مش قوم عاد وقوم هود وقوم صالح وقوم، امال ربنا بيقص علينا القصص ليه؟ استمر يا اخي دعوتك، اشتغل اشتغل، اعمل لله سبحانه وتعالى، كل دعوتك صادقه لله سبحانه وتعالى، مالكش دعوه بحاجه خالص، واذا اصابك شيء كان هيصيبك، وان لم تكن داعيه الى الله. خلي بالك يعني، هما الناس اللي ماشيين في الفسق والفجور في الدعوه الى الباطل، ما بيصيبهمش ما يصيب اهل الايمان، يصيبهم ما يصيبهم، يصيبوا ما يصيبوا. روح ادخل المستشفيات وشوف اللي موجودين ملتزمين، ملتزم وغير ملتزم، خش السجود ملتزمين، ملتزم وغير ملتزم. اذا القضيه قضيه امر الله وحكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال هنا فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، اقتلوه او حرقوه، معناها ايه؟ خلصوا منه، خلصوا منه، واختاروا ايه في النهاية؟ الحرب. هو هنا اشد القتل ولا الحرب؟ الحرب طبعا اشد العذاب، التعذيب بالحرب على فكرة، عشان كده كان هو العذاب اللي اختاره رب العالمين يعذب به من عصاه، النار مفيش اشد منه، الحرب. قال تعالى فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، لا إله إلا الله، لن يؤمنوا رغم هذه الآيات الواضحة. فأنجاه الله من النار. ثم واحد كنت يقول روح حرقوه واتبعوا قعدوا شهور طويلة حتى قالوا ان المرأة كانت تنذر ان نجاها الله سبحانه وتعالى وولدت او حملت ان تجمع حطبا لحرق ابراهيم. تخيلوا كانوا مقتنعين بالقضية جدا، يعني تعبد الاصنام اللي هم صنعين حاجة مضحكة فعلا، مضحكة في كل زمان حتى في زماننا. يبقى يعبد مخلوق، خلي بالك يعبد مخلوق ايا كانت صورة المخلوق وصورة هذا الطاغوت وصورة هذا الوثن المعبود، يعبد مخلوق وشايف نفسه ان هو تمام وخلاص. في واحد ده ما بيعبدش المخلوق اللي انت خلقته ده ويقول لا اله الا الله، ده لازم يتربي في النار. طيب نذر عليه يا صنم يا لسنا الكذب، نذر عليا ان ربنا لو مش ربنا بقى ان لو تسبح حملي ان انا هحرق ابراهيم اللي يولد لك مش صنم تستحق العباده ويجمعوا الحق. تخيلوا فانجاه الله من النار، فانجاه الله من النار. ان في ذلك لآيات، اللي بيفهم اللي بيعقله مش اي حد يعتبر بالايات. ما في واحد يقرا الايات يقف ابراهيم ويهز راسه كده وانتهى الموضوع على كده، لا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أنا جيت أسألكم، ربنا ما قالش إن في ذلك لآيات، الآيات إيه الآيات اللي هي؟ إيه آيات؟ واحد الله ماشي، إن أمر ربنا هو الغالب، دي آية. قصة إبراهيم صبر، صبر إبراهيم آية ماشي، النجاة من النار على طول. أول حاجة تنصحوا بعيد ليه دايما؟ أنا بآخر سؤال بسيط، شوف النبي لما قال لهم شجرة نزلوها كما تقول قعدوا يروحوا كل الشجر ونسوا النحلة اللي هي يعني حواليها وبتروح بعيد. ويا ريت دايما لما تقولها غيظ، عارفين تقولها غيظ يعني إيه؟ يعني تقولها الغاز أو تقول سؤال ما تتوهش قدامك كتير، هات سؤال قريب عشان تعرف توصل لمعلومة. فالآية الأولى إنه نجاة من النار، هي دي مش آية، ده أعظم آية. النار بتحرق ما عادتش تحرق. إن في ذلك لإيه؟ لآيات. طيب آية تانية، عجز هؤلاء الطغاة مع كثرتهم إن هم يقتلوا واحد. مش كده؟ مش كان كل دول كفرة وفي واحد بس عايزين يقتلوا اسمه إبراهيم؟ الموضوع صعب للدرجة دي؟ هو صعب إن تقتلوا رجل في وسط قبيلة؟ صعب يعني؟ ما كانش يعني معاه مؤمنين كتير وكان ليهم قوة وكتيبة، ما كانش عندهم حاجة خالص، هو إبراهيم. طب ما نقتلوا، الموضوع صعب؟ لا، في آية إن رغم إن هم واحد وهم هم ما قتلوهم. في آية اتفضل. إظهار الإيه؟ مش فاهم معلش، إظهار الطير اللي قطعه آية. لا بس ما فيش هنا قصة الطير، مش هنا هي آية. طبعا طبعا إنه الطير الذي قسمها دي آية، لكن مش مذكورة هنا. أنا بذكر آيات في دي إيه؟ إن في ذلك المذكور الآن آيات، إنه نجاه من النار، إن هم اجتمعوا على تقتيله وتحريقه ولم يحرقوه تاني. سورة النجاة آية، هي نجاة من النار. تمام، انه ما كانش النجاة ينزل مطر مثلا يطفي الماء، لا لا، انه يبقى فعلا في النار ويدخل النار والنار نفسها اللي تكون بردا وايه والسلام. طب دي حاجة تانية، الخارقة حصلت امر خارق. سؤال، طب لما يشوفوا بعينهم كده النادي ابراهيم وكلنا جمعنا الحطب ورمينا في النار وما اتحرقش، لما يطلع ابراهيم يقول ايه؟ يقول لا اله الا رب ابراهيم. وده طبيعي؟ طب الايه دي ما حركتش، يبقى هم اللي يئسوا من رحمة ربنا رحمهم. ان لما قالوا هنحرق ابراهيم، تخيل لو انت اللي ليك الحكم في المساله دي، ربنا قال لك احكم انت بالقضيه، تحكم بايه؟ تحكم بايه؟ زلزله وهزه ورش ارضيه تنزل تاخذهم كلهم قبل ما يرموا ابراهيم في النار. لا لا لا، شفت ربنا الرحيم خلاهم رموا ابراهيم في النار. ليه؟ ليه؟ عشان في هذا آية لهم بعد نجاة إبراهيم. ما فهمتوش كلامي؟ إن خروجهم من النار دي لوحدها آية لهم، المفروض يؤمنوا، ما قالوش بعدها. فقال إني مهاجر إلى ربي، وسب لهم البلد ومشي، هيعمل إيه بقى؟ بعد ما حرقوه وما اتحرقش بعد ما ألقوه في النار ولم يحرق كان الطبيعي أن يؤمنوا إن في ذلك الآيات ولكن الآيات لا يعتبر بها إلا من قوم يؤمنون جالس بقى تسمعه من الشيخ لكن فلان هيتحرك وفلان ولا كأنه سمع حاجه ويرجع تاني زي ما كان ولا كأنه سمع نار ولا سمع جنه ولا سمع انقلاب ورجوع الى الله سبحانه وتعالى ولا سمع اي حاجه خالص مش مؤمن نعمل له ايه؟ الاله اللي بتستقبل الاله مش نظيفه هو وسخ الاله دي نعمل له ايه؟ هو ربنا اداله قلب عشان يتدبر به القران يتدبر به كلام الرحمن اداله قلب عشان يشوف الايات اللي في الكون ساب الكلام ده كله خد القلب ده وخلاه في الهوى خلاه في حب المال وحب النساء وحب الدنيا وحب الانامله ايه هو اللي بوظ الاله هو اللي بوظ الاله استعملها في غير ما خلقت له فلا يلومن الا نفسه الشاهد القوي هنا يا اخواني استمرار ابراهيم في دعوته وهذا ما سنقوله غدا لان انت قصه ابراهيم ما خلصتش وقال انما اتخذتم من دون الله اوثان نفس الكلمه ونفس الكلام ومستمر في الدعوه فنسال الله ان يثبتنا وان يبقينا ابدا الى ان نلقاه نصدع بهذا الحق ونزهر بهذه الدعوه وننطق بها وندعو الناس اليها ونعمل بها اللهم ثبتنا على ذلك واستعملنا له قل قولي هذا استغفر العظيم لي ولكم اسئله على ما درس اليوم ما نعمل كالناس التالي يبدي ما معنى يبدي ما معنى يبدي كلمة ثانية النشأة نقطة ثانية النشاء حاجة كبيرة عرفناها معجزين ايه الفرق بين حرقوه ويحرقوه حرقوه مبالغة التحريق غير الحرق احرقوه حرقه احرقه لكن حرقوه من التحريق فاحرق تحرقه حرقه بالقاف مثال طيب ما شاء الله كان وما لم يشاء قلت ان الايات ما يدل على المعاني التاليه السير في الارض يجدد الايمان لله جنسان من الآيات كونية وتنزيلية الخلق لا يفوتون الله ولا يفرون من مشيئته وقدره لا ينتفع من آيات إلا أهل الإيمان مقابلة الحجة بالقهر والطغيان التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا هذا القرآن أنصتوا فذوان الحق به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضات للرب وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك